هذا هو نفس أيوة. هو هنا تأتي الآية المعروفة، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم فرد وعليكم السلام له عشرون، قال وسلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له 30 فماذا يكون رده؟ أيوة أيوة، هذه مسألة فيها خلاف العلماء. منهم من يقول تفضل يا أخوان خلوا، إيش الفرق بين هاي وهيك؟ أيوة أي نعمي والله نحن بنحب النعمين. من شعر كل حال مدين عليه يحناويها لا أفضل أكثر من كربيت أما تأتي بالكربيت وإن أكثر من البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم، مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أكثر رفيا لله سبحانه وتعالى. صاحبك عم يتعب حاله كثير. لا والله بديفهم أنا ما نفيت من ديفهم، أنا بأكد أن بده يفهم، بس في فهم بدون تعب، في فهم تعب. أنا أيضا البدعة في حبها ذاتها كهيئة يعني شيء حسن مرة. قلت يا أبو مصطفى ما كنت معي، أنا عم أسأل سؤال ما عم يجاوبني. فعم يتعب حاله. أنا بسألك من سنة معناها من ابتدع؟ قول لا قول نعم قول ما شئت. الدخل هو أنا أقول ما شئت. يعني اللي تفهموا من الحديث شو هو؟ نفس المعنى. بالنسبة لي نفس المعنى يا أخي، بسألك ما هو المعنى؟ أنت بتسألني هل يعني بدعة أم لا؟ أقول نعم نفس المعنى، السنة من سنة سنة حسنة مثلا كون ابتدع يعني نفس المعنى تعالى. سبحان الله صدقت أنه عم يتعب حاله. شوف قديش حكى. أنا عم أقول له أنا عم أسألك شو بتفهم من الحديث من سنة المعنى من ابتدع؟ وقال لك قول ايه قول لا. شفت شلون؟ وانت اعطيت الجواب؟ بدنا ينشبه يا استاذ نسحب الجواب. ريح صاحبك لما بيسألك، وهذا اسلوب في البحث عشان توفر وقتك توفر وقت غيرك. من سنى تفهم انت بمعنى من ابتدع. طيب من هنا جاء سؤالك السابق، لكن انا ما حبيت ابني جواب إلا بعد ما استوفق من صحة فهمي لك. فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع ممكن لك ما أنت أول شهر غره قمره، ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ. ليه؟ أنا الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائد هو الرسول عليه السلام من البحث في الحديث، وهيئ نفسك منذ هذه الساعة حتى ما تتراجأ، لأن أريد أن تفهم منه جيدا. هيئ نفسك